أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة وسلام دائمين إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قوله تعالى ألم ترى، هذا الأسلوب من الكلام يراد به التعجب. ألم ترى أي أخبرني، أسلوب يراد به التعجب وإظهار الغرابة للمخاطب. ألم ترى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ألم ترى يا محمد إلى الذين تولوا، وهم المنافقون. والتولي هنا مش معناه الإعراض، لا، ده التولي ده مأخوذ من المولاة وهي المودة والمحبة. أسلوب فيه تعجب، ألم ترى إلى الذين تولوا، المقصود المنافقون، هم الذين يتعجب من فعلهم هذا لأنهم يوالون اليهود. القوم هم اليهود، يبقى احنا عندنا في كذا حاجة. ألم ترى أي أخبرني، أسلوب فيه تعجب وإظهار الغرابة. إلى الذين تولوا، المقصود من التولي هنا هو المولاة والمحبة، والمعني هم المنافقون. تولوا من؟ تولوا اليهود. قوما غضب الله عليهم، الغضب هنا معناه السخط والطرد من رحمة الله عز وجل. نلاحظ أن هذه الآية جاءت عقب آية قبلها اللي فيها الأمر بالتفسح في المجلس، والنداء فيها كان للمؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتنافسون فيما بينهم بالقرب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستمعوا منه ويستفيدون مما يقوله لهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. فأمرهم الله أن يتوسعوا في المجلس، وعرفنا التوسع والتفسح والمقصود منه. نلاحظ إن الخطاب انتقل بعد ذلك إلى قوم أظهروا الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر والعياذ بالله، وهم المنافقون. والمنافق يعرف من أربع حاجات: سره يخالف علانيته، ظاهره يخالف باطنه، مدخله يخالف مخرجه، مشهده يخالف مغيبه. دي أربع حاجات بتعرف في المنافق: مدخله بيخالف مخرجه، مشهده بيخالف مغيبه، سره يخالف علانيته، ظاهره أو ظاهره يخالف باطنه. دي أربع حاجات بيعرف بها المنافق والعياذ بالله. والحديث في هذه الآيات عن المنافقين: ألم ترى يا محمد إلى الذين تولوا والوا وأحبوا وناصروا اليهود الذين قال عنهم بأنهم قوم غضب الله عليهم. والغضب هنا معناه الطرد والسخط. وإذا طرد الإنسان من رحمة الله أو سخط الله عليه فليس له من دون الله كاشفة كما يقولون، أو كما في الآية: ليس لها من دون الله كاشفة. لأن الله عز وجل لا يسخط إلا على من كتب له الشقاء، لا يسخط على من كتب له الإيمان، لا يسخط إلا على قوم لعنهم وطردهم من رحمته، لأنه يعلم في الأزل أنهم يستحقون ذلك. فالله عز وجل يقول لنبيه: ألم تر يا محمد إلى هؤلاء الصنف من الناس وهم المنافقون الذين وإن أظهروا الإسلام ظاهرا لكنهم يبطنون الكفر لأنهم يوالون من حاد الله ورسوله. إذن المولاة والمعاداة ديت من أصول الإيمان. المؤمن لا يحب ولا يوالي إلا من والى الله ورسوله وأحب الله ورسوله. أما من عاد الله ورسوله فلا يواله المؤمن ولا يحبه ولا ينصره، بل يعاده ويبغضه وينفر منه. ذكر هنا حال قوم من المنافقين يوادون اليهود ويطلعونهم على أسرار المؤمنين، فهم عيون لهم عليهم، وإذا لاقوا المؤمنين قالوا لهم: إنا معكم نؤيدكم على أعدائكم بكل ما أوتينا من قوة. وده دأب المنافق وشأن المنافق والعياذ بالله. والقرآن فضحهم في أكثر من موضع، من بداية سورة البقرة من بعد أن ذكر وصف المؤمنين والكافرين انتقل إلى وصف المنافقين وأطال في وصفهم. يعني المؤمنين والمنافقين أخذوا آيتين أو ثلاث أربع آيات، حاجات بسيطة في أول سورة البقرة، لكن بقى المنافقين تجد في وصفهم آيات كثيرة تنوعت في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء أكثر وأكثر، وهكذا في صفحات القرآن الكريم تجد الحديث عن المنافقين ليظهر حالهم ويفضحهم ربنا سبحانه وتعالى ويحذر عباده المؤمنين. وإن كان الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أسمائهم، إلا أننا ينبغي علينا أن نتعامل بالظاهر. فالمنافق وإن ظن أنه خادع الله ورسوله ظاهرا، نجد أن الرد على الفور: وما يخدعون إلا أنفسهم. هم يظنون أنهم بإظهار إسلامهم وخداعهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم ولا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتزوجون من المؤمنين، يتناكحون من المؤمنين، ويصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. كل هذا يظنون أنهم خدعوا الله ورسوله، لكن القرآن الكريم يرد عليهم على الفور: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيدهم ومكرهم وخداعهم راجع عليهم لا محالة. وقد جعلوا الإيمان وقاية لستر ما يبطنون، فأمنوا من المؤاخذة وجاسوا خلال ضعفاء المؤمنين يصدونهم عن الدين. لأن بإعلانهم الإيمان والإسلام أمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم، فلا يقاتلون هم بهذا الإظهار أمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم، لكن الله يفضحهم بين الحين والآخر. فهنا فضحهم بأنهم يوالون اليهود، واليهود أعداء الله، لا ينبغي لمؤمن ولا لمسلم أن يوالي اليهود والنصارى. بلغنا كما يقول السدي أنها نزلت في عبد الله بن نبتل، وكان رجلا من المنافقين، وعن قتادة هم المنافقون تولوا اليهود، ألم تر إلى الذين تولوا، يقول ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز هم اليهود والمنافقون، وقتادة يقول هم المنافقون تولوا اليهود، ما هم منكم ولا منهم. الخطاب ده برضو للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ما هم منكم، ليس المنافقون من المؤمنين، ولا منهم، ليس المنافقون من اليهود. المجتمع المكي في أوله كان مجتمع بينحصر الأمر فيه على الإيمان والكفر بس، يا إيمان يا كفر. متى بدأ النفاق؟ لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولذلك هذه الصورة من الصور المدنية. لما ذهب النبي إلى المدينة بدأ النفاق يظهر. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. روى الحاكم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين، فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم، أي بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني أنت وفلان وفلان، أعلمه الله بذلك. فانطلق الرجل فدعاه فحلفوا بالله. شوف المنافق، يعني مع أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على سر وعلى شيء قد حدث منه، والنبي ما كان موجودا معه، لكن الله أطلعه وأعلمه بذلك. فالمنافق من السهل جدا إنه إيه؟ كما يقول الله هنا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ده من أسباب نزول الآية، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، لأن الكذب صفة من صفات المنافق، دي صفة عملية. النفاق نوعان، عملي واعتقادي. الاعتقاد بيظهر خلاف ما يبطل، يدعي أنه مؤمن بالله وهو على غير ذلك، يدعي أنه مؤمن برسول الله ومصدق له وهو على غير ذلك، فدي اسم النفاق الاعتقادي، وصاحبه يخلد في النار. إنما النفاق العملي بقى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. دي صفات من صفات المنافق، قد تأتي في بعض المسلمين، لكن ما هي الصفة الرئيسية فيه؟ لأنها لو توغلت وأصبح لا يستغني عنها أو لا يستطيع أن يتحدث إلا بالكذب، ده تأكد أن في قلبه سوء في الاعتقاد. إنما قد يعني يبالغ الإنسان في مدح، وقد يكذب مرة أو يخلف الوعد مرة أو يؤتمن مرة فيخون مرة ومرتين، دي ما تبقاش صفة رئيسية، أو أصدق ما هي الصفة رئيسية فيه، دي ما يصحش نحن نقول إن هو إيه منافق على عاهنه، بل فيه خصلة من خصال النفاق ينبغي أن يتركها. لكن المنافق نفاق الاعتقاد زي هؤلاء جمعوا كل هذه الأوصاف والعياذ بالله، فهنا يحلفون على الكذب. يبقى خد عندك الكذب صفة من صفات المنافق. الموالاة والموالاة موالاة غير المؤمنين دي صفة كبيرة من صفات المنافق. ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، لأن الله أطلع نبيه هنا. فانطلق الرجل فدعاه لم تشتمني، فحلف له بالله. طب الإنسان ما دام حلف له بالله خلاص بيصدق، لكن هل هذا يغني عنه من عقاب الله؟ لا، يبقى أنه كذاب، وأنه فيه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، لكن الحلف عند الله عز وجل لا يفيده ولا يغنيه من عقاب ولا يغني عنه من عقاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر لنا في كتابه أن الألسن خلاص لما الإنسان يجي ينكر ويجحد ما فعل وقدم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي آية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيحلفون له بالله، وهذا شأن المنافق في معظم آيات القرآن الكريم، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لما تتبع أوصاف المنافقين في القرآن تجد أن الكذب في مقدمة صفاتهم، فاحذر يا عبد الله من الكذب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يربي ويغرس في عقول وأذهان المربين، سواء كانوا آباء أو أمهات، سواء كانوا أطفال، يربيهم على الصدق من بداية حياتهم. ألا ترى إلى المرأة وهي تداعب ولدها أو تناديه لكي تمسك به وهو ينفر منها، فتقول له تعالى أعطك وليس معها شيء، فينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد معها شيء يربيها ويربي ولدها في نفس الوقت. ما تعطيه؟ قالت أعطي تمرا وليس معها تمر. قال لها إن لم تعطيه كتبت عليك كذبة. ده أسلوب من أساليب التربية، يربي النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات والأولاد الأطفال، مع أن الطفل لا يؤاخذ على كذبه في بداية حياته، لكنه يريد أن يربيه على محاسن الأخلاق. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذاب، والعكس لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالمنافقون من صفاتهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، وجملة وهم يعلمون يخرج منها أن الإنسان قد يحلف على شيء ويتأكد أنه كذلك ويتبين أنه غير ذلك، يبقى غير داخل في إيه؟ في هذه الصفة، لأن هنا يحلف على الكذب وهو يعلم أنه كذب والعياذ بالله. مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين، يعني مترددة، دي من صفات المنافق أنه مذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنت بتستخلص من الآيات أوصاف المنافقين. أول صفة استخلصتها من هذه الآية التولي، المحبة والنصرة. ثاني صفة الكذب والعياذ بالله، المنافق يكذب. ثالث صفة مذبذب، ما هم منكم ولا منهم، أنه مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه ثلاث أوصاف تستخلصها من هذا المقطع من سورة المجادلة. ثم ذكر أنهم يؤكدون يؤكدون إيمانهم وإخلاصهم بالأيمان الكاذبة، فقال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نفس الصورة في مقدمة سورة اسمها سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شوف التأكيد، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، دي شيء حقيقي، لكن الله عز وجل نفى عنهم ما ادعوه وأظهروه وأكدوه بأيمانهم الكاذبة، والله يعلم إن أو يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد ولا يعلم؟ يعلم، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم في بداية السؤال إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني أسلوب التأكيد نشهد إنك لرسول الله، يا سلام. وفي الآخر ربنا يقول والله يعلم إن يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، نفس الصورة هنا، اتخذوا أيمانهم جنة. نعم أيوة إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أنت قلت يعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الشاهد هنا إيه؟ إن المنافق بيدعي ويظن أنه بادعائه قد خادع الله ورسوله. للكارثة هنا إنه يظن ويعتقد أنه يخادع الله ورسوله ونسي أن الله عز وجل مطلع على سره وعلى نيته وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. اتخذوا أيمانهم جنة. المتخذ هنا من؟ المنافقون. اتخذوا أيمانهم جنة. جنة يعني إيه؟ يعني وقاية. ظنوا أنهم بأيمانهم قد وقوا أنفسهم أشياء كثيرة لكن هذا في الدنيا. نعم وقوا أنفسهم القتل والسلب سلب أموالهم وأشياء كثيرة وقوا أنفسهم بها. اتخذوا أيمانهم جنة. الحسن قرأ اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة برضو ممكن. اتخذوا إيمانهم جنة يعني كونهم أظهروا الإيمان خلاص وقوا أنفسهم من أشياء كثيرة. اتخذوا إيمانهم جنة وده على حذف المضاف اللي هو اتخذوا إظهار الإيمان جنة أظهروا الإيمان فوقوا أنفسهم من أشياء كثيرة. فلما أمنوا من القتل خلاص بإظهارهم الإيمان بكسر الهمزة اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات بتقبيح حال الإسلام والمسلمين. لكن الجمهور قرأ اتخذوا أيمانهم جنة بفتح الهمزة. اتخذوا أيمانهم اليمين الأيمان هنا من اليمين اللي هو الحلف جنة وهي ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من المسلمين توقيا من القتل. فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم كما يجعل المقاتل الجنة اللي هي الوقاية الجنة يعني شيء وقاية كده يتخذ وقاية له من أن يصاب بالسيف أو الرمح أو السهم أو ما شابه ذلك. فصدوا عن سبيل الله بدأوا يصدون يلقون الشبهات على المسلمين ابتداء يقبحون من حال الإسلام والمسلمين. فصدوا عن سبيل الله ثبطوا وهونوا من شأن المسلمين بالنسبة لليهود والنصارى وهؤلاء وتضعيف شوكتهم. يقول الله عز وجل فلهم عذاب مهين. من كانت هذه صفته من المنافقين له عذاب مهين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا له الخزي والعار. في الدنيا افتضح أمره للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لم يطلع المؤمنين إلا على أوصاف المنافقين لكن أسماءهم كانت معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأطلع عليها حذيفة بن اليمان لكنه رضي الله عنه لم يخبر بها بقية المؤمنين كان هو صاحب السر. فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وفي الآية أعد الله لهم عذابا شديدا عذاب مهين وعذاب شديد. قيل إن ده في القبر وقيل إن ده في الآية يوم العرض على الله عز وجل. العذاب المهين المخزي يوم العرض على الله عز وجل يوم أن يجد المنافق أمامه كل ما اقترف وكل ما فعل وأظهر الله ما في باطنه فله عذاب شديد لأن المنافقين كما يقول الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون العذاب الأول في القبر عذاب مهين في القبر لما أن يدخل قبره ويسأل الأسئلة المعلومة فلا يستطيع الجواب ويقول ها ها لا أدري فيخزيه الله عز وجل في قبره ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من ريحها وإلى آخره من عذابها ومن هولها ومن سمومها لأن هنا نجد عذابين، عذاب مهين وعذاب شديد. فالمفسرون يقولون أن العذاب الأول في القبر والعذاب الشديد في الآخرة والعياذ بالله تعالى. ثم قال سبحانه: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فالمال لا يغني عن صاحبه شيئا من عقاب الله، والولد أيضا لا يغني والده من عقاب الله شيء حل به في الدنيا أو في الآخرة، لأنه في الآخرة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وفي ختام الآيات: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نص الآيات: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمال والولد لا يغني صاحبه من عقاب الله شيء، لن تغني عنه أموالهم قلت أو كثرت، ولا أولادهم كانوا كبارا أو صغارا، أقوياء أو ضعفاء، كثرة أو قلة، كل هذا لا يغني من عقاب الله شيئا. لن تغني عنه أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فإذا جاءهم وحل عليهم عقاب الله لن تغني عنهم هذه، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لأن المنافق إذا مات على نفاقه، والكافر إذا مات على كفره، واليهودي إذا مات على ما هو عليه، وكذلك كل من مات على غير الإسلام فهو في النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. والتخليد هنا تخليد أبدي، قد يأتي التخليد عقب كبيرة من الكبائر، فهنا التخليد لا يكون أبديا بل لطول المدة، أو إذا استحل الكبير والعياذ بالله بعد أن بين له وحذر وإلى آخره واستحلها، ممكن يكون الخلود هنا خلود أبدي. لأن ممكن الخلود في القرآن يأتي عقب ارتكاب كبيرة، كان تكون زنا أو سرقة، فالخلود هنا مش خلود أبدي. لكن الخلود عقب الكفر والعياذ بالله زي المنافق، نفاق الاعتقاد أو اليهودي أو النصراني، إما يجي هنا الخلود، يبقى الخلود هنا خلود أبدي، يعني لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. ثم قال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا. ده تخويف للمؤمن، وفي نفس الوقت عقاب شديد وبيان. بسم الله. فيفهم منه أنه أبدي أيضا. أنا ما قلت لك باختصار، أي خلود سواء كان أبدي أو خلود بدون كلمة أبدي، عقب وصف حال للكافر والمنافق أيا كان نوعه فهو خلود أبدي. لكن أنا أقصده أن الخلود لو جاء عقب معصية من الكبائر، زي مثلا ومن يعصي الله عقب الميراث في سورة النساء: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الإنسان إذا ما قسمش الميراث بالتقسيم الشرعي مع اعتقاده بأنه مخطئ، مش هيخلد في النار خلود أبدي. ها؟ مين دي؟ لا دي موضوع تاني، خلينا احنا بنتكلم في المؤمن، في المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر وجه عقبها خلود، فالخلود هنا خلود يعني طول زمان أو زي ما ذكرت، مش عاوزين نتفرع. لكن الخلود عقب الكفر والعياذ بالله ده خلود أبدي. فهنا يوم يبعثهم الله جميعا، أي يبعث المؤمن والمنافق واليهودي، يقف الكل أمام الله عز وجل. ده فيها تخويف للمؤمن وفيها تهديد للمنافق واليهودي، الكل يعلم أنه سيقف أمام الله عز وجل، لأن البعث سيكون للجميع، ويقف الجميع أمام الله عز وجل ويعلم كل إنسان بما فعل وقدم، سيجد أمامه: ووجدوا ما عمل. ما فيش أعظم وأبلغ من هذه الآية: ووجدوا ما عملوا حاضرا. الكل منافق مؤمن يهودي نصراني وجدوا ما عملوا حاضرا، فهنيئا للمؤمن، ويا له عند الله عز وجل من خير كبير. أما المنافق واليهودي وهؤلاء سيتحسرون. لا ده انا بقول لك يوم يبعث الخطاب هنا للمنافقين، احنا ماشيين مع المنافقين، لكن بقول لك المؤمن لما يسمع هذه الآية يزداد خوفا وفي نفس الوقت فرح على ما هو عليه من إيمان، لكن في تهديد ووعيد للمنافق بفتح سريرته أنه يعني احذر إن كنت أمنت في الدنيا بأيمانك الكاذبة أو بإيمانك الكاذب وخدعت المؤمنين بأن أمنت على نفسك وعلى مالك وعلى أولادك بل وتزوجت من المؤمنين، احذر يوم البعث سيفتضح أمرك وستكشف السرائر يوم تبلى السرائر. إنما بالنسبة للمؤمن ده زيادة في العمل وتخويف له بأن يقصر في العمل لأن الله سيبعث الجميع، لكن الخطاب هنا والسياق خطاب وتهديد وتخويف وترويع للمنافقين الذين قالوا آمنا ولم يؤمنوا على الحقيقة، حلفوا الأيمان الكاذبة ويعلمون أنهم كاذبون. فالله عز وجل يحذرهم من البعث يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. شوف يحلف المنافق أمام الله عز وجل مع أن الله لا تخفى عليه خافية، والحلف عنده لا يقدم ولا يؤخر، لكن في الدنيا إذا فعلت الخطأ وحلفت اليمين إذا طلب منك خلاص بتأمن على نفسك حتى ولو كنت كاذب، بمجرد ما يحلفك القاضي وتحلف بيأخذ بيمينك إلا إذا كان هناك ما يخالف هذا الأمر، لكن في الآخرة حتى لو حلفت مهما حلفت لا يقدم هذا ولا يؤخر، لأنه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لكن الله يعني كأنه يريد أن يسلي ويهون الأمر على نبيه، يقول له لا تحزن لهؤلاء، فهم كما حلفوا لكم في الدنيا وخدعوا أنفسهم سيحلفون أمام الله نفس الصورة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. نلاحظ إن الادعاء شيء وختام الآية بيكون على العكس، المنافق يدعي ويظهر ونجد الفضيحة في ختام الآية، ده مكرر في القرآن الكريم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. إذا لقوا إذا يعني كل مرة قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ختام الآية ينافي بدايتها والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، الخزي والعار والندامة في ختام الآية، يحلفون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، هل برئوا من ذلك؟ هل فازوا؟ هل غنموا شيء؟ لا. ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الاستحواذ له أكثر من معنى، غلب، استحوذ عليهم الشيطان غلب عليهم، استعلى عليهم بماذا؟ بوسوسته لهم في الدنيا، وقيل قوي عليهم من كثرة وسواسه لهم، وهذا قوي عليهم كأنه استحوذ عليهم ملكهم، أحاط بهم من كل جانب، شوف كم معنى، استحوذ غلب واستعلى، قوي عليهم أحاط بهم، كل دي معاني تتضمن هذا التعبير القرآني البليغ، استحوذ غلب قوي أحاط بهم جمعهم وضمهم وأصبحوا جند من جنوده أمن أنهم لن يفلتوا منه. أربع كلمات تضمنتها هذه الكلمة الواحدة القرآنية إن دل فإنما يدل على بلاغة القرآن وفصاحته. استحوذ عليهم الشيطان، مجرد ما تسمع التعبير ده على الفور على طول تأتي عندك هذه المعاني الأربع التي ذكرها العلماء في تفسير هذا اللفظ البليغ. استحوذ أي غلب واستعلى بوسوسته لهم، قوي عليهم، أحاط بهم، جمعهم وضمهم، وإذا جمعهم تأكد أنه غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم. نتيجة ذلك فأنساهم ذكر الله. الشيطان بعد أن تأكد من وساوسه لهم وقوته، مع أن الشيطان في الأصل ضعيف، لكن ضعف الإيمان عند الإنسان جعل الشيطان يتربص به أكثر وأكثر، فضمه إليه، قوي عليه، غلبه بوساوس. لكن المؤمن بمجرد أن يوسوس له الشيطان حتى في الوساوس التي لا تخطر على بال أحد على الفور يدفل عن شماله بعد أن يذكر اسم الله، فيصير الشيطان كالذبابة، شيء خناس، شيء بسيط خنس، فصار يعني شيئا تافها، مع أن الشيطان كما يقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن في رواية الإمام ابن كثير في تفسيره ذكر قصة والعهد عليه، بيقول إن الشيطان لما طرد من رحمة الله قال يا ربي إنك أخرجتني من الجنة بسبب آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال له الله عز وجل أنت مسلط عليه. لما طرد من رحمة الله، شوف يعترف بربه يقول له لا أستطيعه إلا بسلطانك، يوم ربنا يقول له أنت مسلط عليه، يقول له ربنا زدني، يقول له لا يولد لابن آدم ولد. معاني الرواية دي كل كلمة فيها صحيحة المعنى، لكن السند أنا قلت العهد على ابن كثير، لكن اللي يعنينا إن كل جملة من جمل هذه الرواية لها ما يؤكدها في القرآن والسنة. لا يولد لابن آدم ولد إلا ولد لك مثله، وده حقيقة، لا يولد لابن آدم ولد إلا ولد لك مثله. قال يا رب زدني، قال أجعل صدورهم مساكن لكم، برضو دي أكد القرآن أكد الكلام ده كل، أجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجرى الدم. قال يا رب زدني، قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. سيدنا آدم لما سمع ذلك قال يا رب وأنا لا أستطيعه إلا بسلطانك. برضو الجمل اللي قالت جمل صحيحة المعنى ولها ما يؤكدها في القرآن والسنة. قال يا آدم لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء، وإلا فالشياطين قد تتكالب على الإنسان لأنه يراكم من حيث لا ترونهم وتفتك به. فالله عز وجل ضمن لآدم وذريته أنه لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. لكن هنا استحوذ عليهم، لما الإنسان يترك نفسه ويبتعد عن الإيمان بيستحوذ عليه الشيطان، لكن كلما تسلح الإنسان بذكر الله بعد عنه الشيطان. قال يا رب زدني، قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أتجاوز عنه، ده موجود في السنة. قال يا رب زدني، قال باب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، وده برضو موجود في السنة إن التوبة لا تغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، في السنة ما يؤكد ذلك. قال يا رب زدني، كل مرة يعطيه مميزات مميزات إلى أن قال له وقرأ الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فالله عز وجل يعلم الأشياء الداخلة والعوامل المسلطة على بني آدم، وأن الإنسان ضعيف إذا ترك هكذا دون موانع ودون تحصين سيكون ضعيفا وفريسا للشياطين تفترسه وتستحوذ عليه. فليتسلح بسلاح الإيمان بذكر الله عز وجل بالأذكار الصباحية والمسائية. ولذلك نجد كثير جدا من المرضى استحوذ عليهم الشيطان. إذا الولد أو البنت دخلت الحمام ما سمتش قد يدخل يلبسها الشيطان وبعد كده تروح للشيخ تقول له اقرا عليا. طب ما انت من الأساس لو تسلحت بسلاح الإيمان لا يقرب منك شيطان، وإن قرب فإنه سينفر. ألا ترى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة إيه؟ البقرة. ينفر لأن الشيطان لا يستطيع أن يتعايش مع بيئة إيمانية، سواء كان في البيت في قرآن بيتلى خلاص ملوش مكان. قابل شيطان سمين شيطانا ضعيف، قال له إيه يعني؟ فضحك على منه، ما هذا الهزال وما هذا الضعف؟ تاني سمين، فالسمين يحكي له يقول له أنا أعيش في بيت أو مع إنسان كلما دخل البيت خلاص لا يذكر الله عز وجل فأدخل أدركتم المبيت، إذا أكل لا يسمي الله خلاص أدركتم الطعام يأكل معه، حتى إذا جامع زوجته لا يذكر اسم الله يقذف قبل أن يقذفه صار سمينا. تاني الضعيف مع إنسان مؤمن إذا دخل البيت سمى الله عز وجل خلاص ملوش مبيت، إذا أكل سمى الله ملوش طعام، إذا جامع سمى الله. تجد المؤمن دايما مسلح بسلاح الإيمان فالشيطان ينفر منه. لكن هؤلاء هنا يقول الله عز وجل عنهم استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ لبعدهم عن الله عز وجل، غلب واستعلى بوساوسه لهم، قوي عليهم، ضمهم إليه. كل هذه الألفاظ تتضمنها هذه الجملة استحوذ عليهم الشيطان، كانت النتيجة إيه؟ فأنساهم ذكر الله. لأن ذكر الله المؤمن دايما لا يزال لسانه رطب بذكر الله، يذكر الله على كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، المؤمن دائما وأبدا لسانه رطب بذكر الله. المنافق دي برضو من صفات المنافق أنه قليل الذكر، لا يذكر إلا في حضرة المؤمنين حتى يعلمهم ويخبرهم أنه منهم، لكن إذا انفرد وخلى لا يذكر الله، لا يذكرون الله إلا قليلا. دي برضو من صفات المنافق. انت صفات المنافق تطلعها من ايه؟ من ثنايا هذه الآيات، يوالون غير المؤمنين، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، اتخذوا أيمانهم جنة، الصد عن سبيل الله صفة رئيسية في المنافق، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. تجد المنافق قليل الذكر، لا يذكرون الله إلا قليلا، ما هم منكم ولا منهم، تقابلها آية النساء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. دي كلها أوصاف للمنافقين فاحذروها. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، من كانت هذه صفته فهو من حزب الشيطان والعياذ بالله. وقبل ذلك في الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. أولئك حزب الشيطان أي الذين استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. سبق معنى المحادة وهي إيه؟ المشاقة، المشاقة. إن الذين ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. إحنا قلنا في أول السورة إن الذين يحادون، تكلمنا عن المحادة وهي المشاقة، والجملة تعليل لما قبلها، هذه الجنة تعليل للي قبلها. إن الذين يحادون الله ورسوله فارتكبوا كل هذه الأوصاف أولئك في الأذلين. الموصوفون والمعنيون بهذه الصفات من جملة من أذله الله من الأمم السابقة واللاحقة، لأنهم لما حادوا الله ورسوله أو شاقوا الله ورسوله فأذلهم الله عز وجل. الذل في الدنيا والخزي في الآخرة. المنافق يعيش في الدنيا ذليلا وفي الآخرة يصيبه الخزي والعياذ بالله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن فضح المنافقين، دي كلها أوصاف للمنافقين، كشف عن سرائرهم السيئة وعن ما يضمرونه لأهل الإيمان، وكشف كل هذا أعاد مرة ثانية ليؤكد أن الغلبة وأن النصر لأولياء الله المؤمنين، ليس لهؤلاء النفر من البشر الذين يخادعون الله ورسوله، ليس لهؤلاء المتهمين بالأيمان الكاذبة، ليس لهؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان، فذكر أن الغلبة وأن النصرة لأولياء الله من المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ده بيان من الله لنبيه ومصطفى عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، لا يهمنكم، لا يعني يأتي في نفوسكم شيء من هؤلاء النفر الذين يظنون أنهم خدعوكم، لا، إن الغلبة وإن النصرة هي دائما في الأول وفي الأخير، حتى وإن طالت المدة، حتى وإن طالت المدة. الإطالة للتمحيص، للابتلاء، للاختبار، لكن في النهاية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالغلبة في النهاية لرسل الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فما من نبي ولا رسول بعثه الله عز وجل إلا كانت الغلبة في نهاية الأمر له ولمن آمن به واتبعه. وإن طالت المدة، فالإطالة للابتلاء وللاختبار وللتمحيص، وإلا من الممكن من السهولة بمكان على الله عز وجل أن ينصر أنبياءه ورسله وأولياءه من المؤمنين دون مشقة ودون تعب ودون أي جهد، لكن اقتضت حكمته واقتضت سنته سبحانه وتعالى، كما قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الإنسان ما زي ما بيقول كده في حياتنا، الشيء اللي بيجيله سهل ما بيشعرش بقيمته، زي الولد اللي يولد من أبوين يعني ما ترك له ما شاء الله من الأموال الطائلة، غير الإنسان اللي اجتهد وجد وتعب وحصل هذا المال من حلال، تجد له متعة، غير الإنسان اللي ولد وأبوه سايب له ملايين ومليانة، في فرق كبير. فشوف الآية الكريمة بتستشف منها هذا المعنى، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم. نلاحظ هنا أيضا أن الله عز وجل يرسل الرسول، والرسول يعاني، ويأتي الذين آمنوا به، زي عندنا في قصة خباب بن الأرت لما جيل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، بعد أن عانوا ما عانوا وآذاهم المشركون واليهود والمنافقون، آذوهم أذى يعني أصبحوا لا يتحملونه، فيأتوا إلى رسول الله، شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يهدئ من روعه، مع أنه كان من الممكن أن يجيبهم ويدعو الله. ده احنا في قصة في الصحيحين لما رجع من مرة صلى الله عليه وسلم مهموم مغموم، لم أستفق إلا بقرن الثعالب، وإذا بملك الجبال يسلم عليه، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وينتهي الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر ويعلم أن هذا هو مراد الله عز وجل، إن في تمحيص وفي تأسيس وفي ابتلاء وفي اختبار. فيوم الرسول يقول لهم إيه؟ قد كان من قبلكم يؤتى به بالرجل فيحفر له الحفرة في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيمشط ما بين لحمه وعظمه ويفرق نصفيه، ما يصده ذلك عن ديني. طب إيه المقصد؟ يعني السؤال، شوف الإجابة علشان إيه يهون من أمرهم ومن شأنهم ويثقل الإيمان في قلوبهم ويدفعهم إلى الصبر وإلى التحمل وإلى وإلى آخره. ثم يقول لهم بعد ذلك: والله ليتمن الله هذا الأمر، لأنه عالم علم اليقين إن الغلب في نهاية الأمر له صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به. فيقول لهم اصبروا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. هنا أيضا نفس الصورة، بعد أن فضح شأن هؤلاء، وقبلهم كان في أدب للمؤمنين، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، وبعدين يذكر أوصاف المنافقين من ومن ومن ومن، وفي النهاية يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يا ما أجمل القرآن والتعايش مع القرآن، يعيشك مرة مع أوصاف المؤمنين ومرة يحذرك احذر. شوف المؤمن دي صفاته ودي آدابه ودي أخلاقه، وبعدين ينفرك من المنافقين، وبعدين في النهاية يقول لك اطمئن حتى لا تيأس، لأن كثرة التنفير وكثرة الحديث عن الشر قد ييأس منها المؤمن، لكن في النهاية يطمئن على قلبك: كتب الله لأغلبن. اطمئن، كتب ده في الأزل، قدر خلاص، ده شيء لا تستطيع قوة أن تقف أمام ما كتبه الله عز وجل لأوليائه ولرسله. لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تستطيع أي قوة أن تقف أمام ما قدره الله وقضاه. كتب الله في اللوح المحفوظ، قضى في سابق علمه: لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين بالحجة الأول ما جاء به، ولابد أن يقنع الناس ويبين لهم ما جاء به وأنه حق من عند الله بالحجة، وفي النهاية يأتي دور السيف بعد ذلك لمن لم يؤمن به. الحاقدون والكارهون للإسلام يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نصرت يعني بالرعب كذا، أو بين أن سيفه كذا، كل الأشياء دي الحاقد هو اللي بياخد منها بس طرف كده، يقوم ماسك طرف من ثنايا الحديث ويعلق ويهول عليه ويبين إن إن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده دين فيه غلظة وشدة. لا، بينسى الجوانب الأخرى اللي كلها رحمة وشفقة. يعني ألا يقرأ الآية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين، وإن كانت رحمته خاصة بالمؤمنين في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلا أن رحمته تعدت العالمين أجمعين. فقال في الآية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسي كل هذه الصفات والمحامد والفضائل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسك لك كلمة من حديث تبين، وإن كان ظاهرة فيه الشدة وفيه الغلظة، لا، ده الغلظة دي لها موضع والشدة دي لها موضع. إن وضعت هذه في مكان ديت فسد الحال، وإن وضعت يعني إن وضعت الشدة مكان الرحمة فسد الحال، وإن وضعت الرحمة مكان الشدة أيضا يفسد الحال. الشدة لها مكانها والرحمة لها مكانها، كما يقول القائل: إن أنت وضع السيف في موضع الندى أكمل مخل نهاية لكن الأجمع من ذلك: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. برضو في بيت نفس الموضع ده بيبين لك إن وضع الشدة في موضع القوة في موضع اللين غلط، وموضع اللين في موضع القوة إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. نعم، إذا أنت أكرمت اللئيم تمرد، لكن الكريم لما تكرمه بيحملها لك جميل، لكن اللئيم لما تكرمه يظن أنك خائف منه وأنك وده طبعا إيه المؤمن إيه ينبغي أن يكون واسع الاطلاع والفهم لكل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قد يتأخر هذا الوعد فترة من الزمن، لكن شوف لما تجمع الآيات اللي في القرآن بتشعر براحة ما بعدها راح. ونريد أن نمن، شوف التعبير القرآني، زي ما احنا في وقتنا الآن نجد أناس كانوا بالأمس يعني في السجون في وضعنا الحالي اللي احنا شايفين دلوقتي، مش كده ولا لا؟ كانت في ناس يعني في السجون وشايفين المر، نجدهم الآن يعني استنشقوا زي ما بيقولوا يعني عبير الحرية كما يقول، نراهم أعزة ولا لا؟ ألا تلحظون هذه في هذه الأيام؟ نلاحظها، ناس كانت ممنوعة، ناس كانت محرومة، ناس كانت مسجونة وتعذب وابتلوا بلاء شديد، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان. شوف فرعون وهامان اللي كان وكان وكان، وفي الآخر إيه اللي حصل؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ده وعد من الله أخذه على نفسه. فاطمئن أيها المؤمن بعد أن تأخذ بأسباب القوة وأسباب النص، ولا تركن ولا تميل ولا يعني يأتي في نفسك شيء من الجزع أو من الهول. قد يطول هذا الأمر، يطول سنين، ممكن ما تجنهوش أنت، يجنيه من بعدك، لكن أنت ما عليك إلا أن تأخذ بأسباب الهداية، بأسباب الخير، بأسباب النصر. وفي النهاية كتب الله لأغلبن، كتب في اللوح المحفوظ، ده شيء سابق وقديم، قضى في سابق علمه، لأغلبن أنا ورسلي بالحجة وبالسيف، لأنه لابد من الحجة أولا ثم يأتي بعد ذلك السيف، لابد أن تبلغ، والسيف لا يكون إلا تحت الإمارة، مش بمفردك، يعني مش مفردك تستخدم القوة وتقطع رقاب الناس، لا، ده السيف ده يعني الكناية عن الإمام العادل الذي يبلغ ويبين، وبعد أن بين ووضح وإلى آخره قاتله الأعداء، يبقى أنت هتقاتل إيه من خلف هذا الإمام العادل. قال الزجاج: معنى غلبة الرسل على نوعين، من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب، ومن بعث منهم بغير الحرب فهو غالب بالحجة، لأن منهم من بعث بذلك ومنهم من بعث بذلك، فهو منصور في الحالتين، في الحرب منصور وفي بيان الحج أيضا منصور. وقال الفراء: كتب بمعنى قال، وكأنه قول من الله، قاله الله عز وجل: لأغلبن أنا ورسلي، وأنا توكيد، إن الله قوي عزيز، فهو قوي على نصر أوليائه، غالب لأعدائه لا يغلب أحد. وفي هذا إشارة أو بشارة للمؤمنين بأنه سيظهرهم على عدوهم ويكتب لهم الفوز ويكونون هم الأعزاء وسواهم الأذلاء. مقاتل أحد المفسرين بيقول لك: لما فتح الله مكة للمؤمنين، تفضل أكمل الرواية بس، بالضرب بس مش تطعر قبل، لا مش معناه، لا لا مش معناه كده، لا لا ما مش ايوه نعم صحيح، كلامك صحيح. لما فتح الله مكة للمؤمنين والطائف وخيبر وما حولها، قالوا: نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم. فارس والروم لهم مكان تاني بقى، فارس اللي هي بلاد فارس، والروم اللي هي بلاد إيطاليا وما شابهها، دي بلاد إيه النصارى وهؤلاء. شوف السخرية من المنافقين، زعيم المنافقين هو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين: أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى؟ مفكرين ان فارس والروم دول زي اهل مكه والقرى اللي حواليها كده، ناس ضعاف ناس بسطاء. والله انهم لاكثر عددا واشد بطشا من ان تظنوا فيهم. فنزلت كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ففتح الله على نبيه وعلى اصحاب نبيه ودانت لهم الدنيا شرقا وغربا، ودخل الاسلام في بلاد فارس. ايه الاسبوع الجاي ان شاء الله، معلش ما جبتش الكتاب معايا، خلاه الاسبوع الجاي. ثم قال سبحانه، احنا عاوزين نختم السورة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم ختم السورة بآية جامعة شاملة تدل على قوة إيمان المؤمن. ومن ثنايا هذه الآية ستجد هذه القوة حتى مع من لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. ماشي خلنا نكمل بعد إن شاء الله، دقيقة واحدة إن شاء الله نخلص عشان نختم هذه السورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ختام السورة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بآية من آيات مهمة جدا لينبغي أن يراعيها الإنسان. اختلفوا في من نزلت على أربعة أقوال. قيل نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم أحد، تبين لك قوة إيمان المؤمن حتى في شوف في المعركة في ابن مؤمن أب كافر، لكن شوف في المعركة، لكن في غير المعركة لا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن في القتال قتل أباه يوم أحد. وقيل نزلت في أبي بكر الصديق، وذلك أن أبا قحافة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة شديدة سقط منها، ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أوى فعلته؟ قال: نعم. قال: فلا تعد إليه. فقال أبو بكر: والله لو كان السيف قريبا مني لقتلته. فنزلت هذه الآية. وقيل أنها نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، نعرف أن عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس المنافقين، كان له ولد اسمه عبد الله برضه، بس ده كان من المؤمنين. وذلك أنه كان جالسا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة، فقال له الولد الصالح ابن عبد الله: يا رسول الله ابق فضلة من شرابك. قال: وما تصنع بها؟ قال: أسقيها لأبي. شوف الابن وحنية الابن على أبيه. قال: أسقيها لأبي لعل الله سبحانه أن يطهر قلبه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الولد أباه فقال: ما هذا؟ أبوه بقول له: ما هذا؟ قال: فضلة شراب من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتك بها لتشربها لعل الله يطهر قلبك. شوف حرص الولد، لعل الله يطهر قلبك. فقال: هل لا جئتني ببول أمك؟ شوف السخرية والنفور والحقد والكراهية والطغيان الذي استحوذ، هو ده بقى اللي استحوذ عليهم الشيطان. هل لا جئتني ببول أمك؟ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في قتل أبي. فقال له: ارفق به وأحسن إليه. فنزلت هذه الآية. وأخيرا نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة الآية، والقصة معلومة ومعروفة. إذن أربعة أقوال قيل أن الآية نزلت بسببها، لكن إحنا بنقول دايما العبرة بعموم اللفظ. اللفظ هنا واضح: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الآية دي بيّنت أن مودة الكفار بتقدح في صحة الإيمان. شوف في أول الآيات: إن الذين تولوا، ألم تر إلى الذين تولوا، أو ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. تولي المؤمن لغير المؤمن بيقدح في صحة الإيمان. وأن من كان مؤمنا لم يوالي كافرا وإن كان أباه أو ابنه أو أحدا من عشيرته، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. مع أننا أمرنا بأن نحسن إلى الوالدين، لكن المودة والمحبة لمن حاد الله ورسوله حتى ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو زوجة أو عشيرة، لأن الله عز وجل قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالمؤمن لا يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان والده. الآية، ويستخلص من الآية أن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان، وأن من كان مؤمنا لم يوالي كافرا وإن كان أباه أو ابنه أو أحدا من عشيرته. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قيل إنه النص، وقيل الإيمان، وقيل إنه القرآن، والرحمة، والخامس أنه جبريل عليه السلام وهو الأشهر. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من كانت هذه صفته هو من جند الله، وحزب الله هم الغالبون في الدنيا وهم المفلحون في الآخرة. نقرأ الآيات وننتهي من هذا الدرس. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. طبعا الأحكام التجويدية واضحة، ما هم منكم إدغام، منكم إخفاء، وهكذا. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. طب دي حكم جديد، هو الأحكام اللي فاتت معلومة ومعروفة، لكن أظن أن هذا حكم جديد أول مرة. ويحسبون أنهم على شيء، لما نقف عندها بيكون دي اسمه مد إيه؟ لا، مد لين. مد لين تعريف إيه؟ مد الياء والواو الساكنتين، المفتوح ما قبلهما، الساكن ما بعدهما، وقفا لا وصلا. وقفا لا وصلا، لما تيجي تقول بيت خلاص، لما تيجي تقف تقول بيت، طبعا من 2 إلى 4 إلى 6 بيت. لما تيجي تقول مثلا زيد، فلما قضى زيد، وعاوز تقف دي وقفا لا وصلا، لما تيجي توصل مش هيبقى في مد، هتقول فلما قضى زيد منها وطرا. لما تيجي مثلا تقول ايه، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، لكن لما توصل من خوف بسم الله الرحمن الرحيم كذا، دي هنا برضو نفس الصورة شيء. لما تيجي تقف هتقول ويحسبون أنهم على شيء، لكن لما توصل ويحسبون أنهم على شيء، ألا إظهار تنوين بعده همزة إظهار، ده اسمه مد إيه؟ اللين، مد الياء والواو الساكنتين، المفتوح ما قبلهما، الساكن ما بعدهما، وقفا لا وصلا. ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. ده كل ده عرفناه طبعا، ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون، طبعا دي برضو تعرضنا لها، ليه مد إيه؟ كلمة مثقل، مد وبعده حرف إيه؟ مشدد. دي أعلى أنواع المدود، يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله، تنوين بعد ياء بإدغام بغنة، يوادون، نفس الصورة، مد كلمة مثقل، من حاد الله، نفس الصورة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ميم سكنة بعدها باء، اسمه إيه؟ إخفاء شفهي، إخفاء شفهي، غير الإخفاء الحقيقي. إخفاء الشفهي لا يكون إلا في هذه بس، الميم السكنة بعده باء، وأيدهم بروح منه، بيظهر من شفة اللسان، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخلود هنا أيضا خلود إيه؟ أبدي، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. غير دكم بالسابقين، أولئك حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم الشيطان، غلبهم، قوي عليهم، ضمهم إليه. إنما دول بقى الموصوفون بهذه الصفات لا يوالون إلا من يوالي الله ورسوله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعلني الله وإياكم من حزبه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. آمين.